نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النكاح. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب، فإن رد حل. لما روت فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. انكحي أسامة ابن زيد. متفق عليه. المصنف يذكر في كتاب النكاح ما يجوز، الوقت الذي يجوز فيه للرجل أن يتقدم بخطبة المرأة، فيقول: إذا تقدم أحد بخطبة امرأة لا يجوز لغيره أن يتقدم بخطبتها حتى يعلم أنه رد أو سكت عنه طويلة. أما أنه في حال الخطبة ولم تأتي الموافقة في فترة قصيرة أو أجيب إلى بالموافقة، فلا يجوز لأحد أن يتقدم إلى خطبة المرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه. والحكمة في ذلك أن هذا يؤدي إلى مفسدة وإلى إغار الصدور ووجود عداوة بين الناس. والإسلام إنما جاء لخلق الألفة والوئام وجمع شمل الناس لا التفريق بينهم، لأن الخاطب لو علم أن غيره تقدم كذا لأفسد عليه أمره، ولا أوجد في صدره بعض ما يجد الناس ممن يوقع فيهم أذى. وكذا الحال بالنسبة لأولياء المرأة، فالإنسان يتقي الله في هذا، وإذا علم أن أحدا تقدم فلا يخطب، ولو تقدم فخطب فوفق للأخير ففعل حراما وعقده صحيح. أما مالك رحمه الله يقول: لا بد أن يطلقها تطليقة، فبعد ذلك يتقدم مع الخطاب، كأنه يقول هذا نهي ولا يجوز للإنسان أن يرتكب نهيا. أما إن علم أنهم لم يردوا المرأة، لم يجيب الرجل على قوله وسكتوا، فإن لم يعلم جاز له أن يتقدم، أو إذا علم أنهم ردوا جاز له كذلك أن يتقدم. ولذا قال: فإن رد حل للآخر أن يتقدم، فإن رد الأول حل، يعني حل للآخر. قال: إن أجيب فلا يجوز، وإن رد فيجوز. اقرأ الشرع عشان يتبين. فإن من الأول ولا فإن رد؟ فإن أجيب تصريحا. طيب. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ولو ذميا في ذمية إن أجيب تصريحا، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخي. متفق عليه. لا يخطبها، لا يخطب أحدكم على خطبة أخي. متفق عليه. ولأن فيه إيقاع العداوة بين الناس. وقال أبو حفص العبقري: هي مكروه، كأنه ذهب إلى قول أحمد في رواية صالح: أكرهه يقول يعني ليس بمحرم إنما هو مكروه، والصحيح أنه محرم لا يجوز. الصحيح أن الخطبة على خطبة الرجل محرم، كما أن البيع على بيع الرجل لا يجوز. نعم. ورد بأن ظاهر النهي التحريم، ولذلك حمله عليه القاضي لتصريحه به في رواية ابن مشيش: فإن ارتكب النهي صح العقد على الأصح كالخطبة في العدة. وقياس قول أبي بكر لا يصح كالبيع. كالبيع، لو باع إنسان على بيع أخيه فالبيع الثاني باطل، كيف يبيع على بيع أخيه؟ يعني يساوم السلعة فيشتريها، فيأتي بائع آخر يقول: لا، أنا أبيعها لك أجود من هذه السلعة وأرخص من هذا الثمن، فيذهب البائع فيفسخ العقد الأول. ولذا قال: البيع الثاني باطل لا يصح، البيع الثاني لا يجوز، لا يحل للأول أن يأكل الثمن ولا للثاني أن يأكل السلعة، لا يجوز لهم ذلك. يقول كذلك الخطبة على خطبة أخيك البيع لا يحل للثاني. هذا قول، لكن الرواية الصحيحة عند الجمهور أنه جائز لكن ارتكب محرما. نعم. ورد بأن المحرم لم يقارن العقد فلم يؤثر في صحته، وكذا الأشهر لو أجيب تعريضا إن علم لعموم النهي. وكذا الأشهر، قلنا إن أجيب فلا يجوز. قال: لو أجيب تعريضا. إيش معنى أجيب تعريضا؟ يعني قال: تقدم إلى ولي المرأة أنه يريد زواجها فوافق، قال: نعم أزوجك إياها إن شاء الله، أو هي لك، هذا يسمى تصريح. لكن لو عرض ما قال أزوجك إياها، قال: مثلك لا يرغب عنه، مثلك يحرص الإنسان عليه، ودنا أن يكون بيننا رحم، ما جاب له إني قبلت، هذا يسمى تعريض. ولو أجاب ولي المرأة الخاطبة تعريضا لا تصريحا، هل يجوز لغيره أن يتقدم بالخطبة؟ قال: الأشهر أنه لا يجوز كذلك. إذا أجيب تعريضا لا تصريحا كذلك في هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يتقدم بالخطبة حتى يردوه أو يعلم أنهم سكتوا عنه طويلا. هذا الأشهر. السلام عليكم. السلام. الربا شوي. طيب، جزاك الله خير. طيب، لعموم النهي واضح هذا؟ ثم قال الثانية، هذا في إشكال. الثانية ما عندنا الأولى، لم يتقدم الأولى، ولما وضع الكاتب كاتب السطور الثانية جملة مستقلة في سطر جديد أوحى أن هناك قسمة، ليست هناك قسمة. لما قال وكذا الأشهر دل على أن هناك رواية غير مشهورة، ليست أشهر لكنها مشهورة، فالرواية الأولى صحيحة والثانية صحيحة. وكذا الأشهر هذه واحد، هذه الأولى، والثانية أي المشهورة، فالمفروض الثانية ما يكون سطر جديد، إنما يكون تبع للجملة الأولى. والثانية يجوز إن تقدموا، إن أجابوا الخاطبة تعريضا لا تصريحا يجوز، لحديث فاطمة، فاطمة بنت قيس مات عنها زوجها أو قتل عنها زوجها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن اثنين من أصحابك تقدم لخطبتها، معاوية وأبو جهم، جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أي الرجلين توافق عليه. من هما؟ معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل. فما الذي أجابها صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا ما يقول. قال: لما روت فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله، فاطمة بنت قيس رضي الله عنها هي التي لما مات عنها زوجها جاءها صلى الله عليه وسلم قال: إذا حللت فآذنيني، وقال لها في رواية: لا تسبقيني بنفسك، هذا الكلام في أثناء العدة، هذا مما يدل على جواز التعريض بالخطبة للمرأة. قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له. قد يكون يعجز عن الإنفاق عليك أو أن ماله ليس بالكفاية، وأما أبو جهم فلا يضع العصا على عاتقه عن عاتقه، لا يضع العصا إما كناية عن أنه يؤدب نساءه بالضرب، أو أنه كثير السفر والترحال للاحتطاب وغيره، تحتمل معاني. هذه ليست من الغيبة لأنها نصيحة، إذا جاءك الرجل قال فلان تقدم لابنتي وأنا ما أعرفه أشر علي في ذلك، ولو قلت هذا أعلم أنه يسهر مع الناس لا ينام الليل أو أنه عاق لوالديه أو أنه مؤذن لجيرانه، هذه ليست غيبة، لأنه لا بد من النصيحة تبين له ذلك لأنه استنصحك، فإذا استنصحك الإنسان لا بد من النصيحة. لكن أن تتكلم بهذا ابتداء لم يطلب منك فتلك غيبة، فإنك آثم، والله عز وجل مؤاخذ على هذا القول. فهذه جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحد الرجلين كذا والثاني كذا، واضح هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة بن زيد، اذهبي إلى أسامة فإنه خاطب فتزوجيه. فأشار عليها صلى الله عليه وسلم إلى رجل آخر غير هذين، اللهم صل عليه وسلم تجيب. واضح هذا؟ طيب، هنا الشاهد في هذه أنه صلى الله عليه وسلم لم يخطب على خطبة الرجلين، لأنها جاءت تستشيره صلى الله عليه وسلم، فأشار عليها بكذا وكذا، فدل على أن الولي المرأة أو المرأة إن لم ترد بالجواب بالإيجاب على خطبة الرجل يجوز لغيره أن يتقدم إلى خطبتها، والله أعلم. نعم. طيب، فإن لم تعلم الحالة هل أجيب أم لا فعلى وجهين، أحدهما لا يجوز لعموم النهي، والثاني بلى وهو ظاهر نقل الميمون وجزم به في الوجيز لأن الأصل عدم الإجابة، ومثله لو ترك الخطبة أو أذن له أو سكت عنه. قال فإن لم تعلم الحال، يعني جاء واحد يخطب ولا يدري هل رد الخطيب الأول أو أجابه ما علم، قال فعلى وجهين، أي فيه روايتين، بالجواز أن يتقدم بالخطمة وبعدم الجواز. أحدها لا يجوز لعموم النهي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخي، هذا عام، فأنت إن علمت أو لم تعلم فانتظر الأمر. والثاني بلى، يعني يجوز، وهو ظاهر نقل الميمون وجزم به في الوجيز لأن الأصل عدم الإجابة، الأصل أنهم ما أجابوا، ومثله لو ترك الخطبة أو أذن له أو سكت عنه. أي مثله في الجواز أو مثله في الحكم على وجهين، لو ترك الخطبة تقدم بخطبة امرأة ثم ترك الخطبة، لكن هذا ما تجي وسكت عنه، وظاهره أنه لو كان الأول ذميا، ظاهر الخبر لو كان الأول ذميا فإنه يحتمل وجهين. والصحيح أن الخطبة على خطبة الرجل إنما هي في حق المسلمين. أما إيش معنى الذمي؟ الذمي غير المسلم في بلد إسلامي يعطي الجزية لولي الأمر ويتقيد بالأحكام الظاهرة ويبقى على دينه، هذا خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارى، هذا هو الشأن. والأحوال تغيرت، أصبحت هذه الطوائف الآن في الأغلب هي ذات الكلمة في بلاد التي فيها مسلمين أكثرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أن الذمي إذا تقدم بخطبة امرأة يجوز للمسلم أن يتقدم، يعني تقدم بخطبة امرأة مسلمة ولا كافرة؟ لا، ما يجوز الذمي يتجوز كافرة، لا يجوز لأهل الكفر أن يعقد على مسلمة، إنما الذمي تقدم إلى خطبة امرأة من أهل دينه. والمسلم يجوز له أن يتجوز كتابية، المسلم جاز له، فطعام الذين أوثوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوثوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فالمحصنة بمعنى التي لم تتزوج من أهل الكتاب يجوز للرجل أن يتزوجها. فإذا تقدم الذمي بخطبة امرأة من أهل دينه هل يجوز للمسلم أن يتقدم على خطبته؟ يقول نعم، لأن النهي إنما جاء في حق المسلمين، إنما جاء في حق المسلمين. نعم. وظاهر كلامهم يقتضي جواز خطبة المرأة على أختها، على خطبة أختها، وصرح في الاختيارات بالمنع ولعل العلة تساعده. قال وظاهر كلامهم يقتضي جواز خطبة المرأة على خطبة أختها، لا يعني ظاهر المذهب أن الرجل إذا تقدم على خطبة أخيه لا يجوز. طيب المرأة إذا علمت أن فلانا تقدم إلى خطبة أختها فأرسلت إليه تطلب منه أن يتزوجها، هل يجوز لها ذلك أو لا يجوز لها ذلك؟ إذا علمنا أن الحكمة والعلة في تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه هي إيقاع العداوة بين الناس وإيجاد الكراهية والتفريق بين المسلمين، هل هذا يوجد كذلك الأخت مع الأخت ولا ما يوجد؟ نعم يوجد، هذه لها أحماء ولها والدين، وكذلك هذه قد يحدث شقاق وقد يحدث بخضاء، فلما كانت العلة موجودة فيها هل يقال يجوز للمرأة أن تتقدم بخطبة رجل على أختها؟ يقال له لا، لأن العلة موجودة، العلة التي من أجلها نهى صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الرجل على خطبة أخيه موجودة في لو تقدمت المرأة على خطبة الرجل لخطبة الرجل على خطبة أختها. ولا تستغرب هذا، يعني لا تستغرب أن المرأة كيف تخطب الرجل، هذا جائز ويصح، يعني قد لا تتقدم المرأة، قد يتقدم ولي أمرها وقد تتقدم هي، وهذا لا بأس به إذا علمت، إذا تقدمت ذلك رغبة في صيانة نفسها وأن الرجل ذا استقامة تعرس عليه، هذا لا. نعم. والتعويل في الرد والإجابة عليها إن لم تكن مجبرة أحق بنفسها من وليها. والتعويل في الرد والإجابة إنما هو على قولها مو على قول ولي أمرها، لا يجوز لولي الأمر أن يفتات على موليته بأن يقول لا ترغب أو ترغب حتى يعلم قولها، لأن القول قولها. فالرد والإجاب إنما يرجع إليها إن لم تكن مجبرة، لأن بعض النساء قد يجبرن على ذلك، لا يؤخذ رأيهن في هذا. المجبرة كأن لا تعلم مصلحة الرجل، أو أنها صغيرة، فمثل هذا الرجل يعقد عليها ولو لم يأخذ رأيها، فلذا قال إن لم تكن مجبرة على ذلك. نعم. ولو أجاب الولي ورغبت هي عن النكاح كان الأمر أمرها. كذلك لو أجاب الولي قال نعم زوجتك البنت أو الأخت أو ما إلى ذلك، فكان ولي لأمرها، ثم هي قالت بعد ذلك لا أرغبه، لا رغبة فيه، القول قول من؟ قولها هي، لو عقد النكاح يفسخ النكاح. نعم. وإن كانت مجبرة فعلى الولي، لأنه يملك تزويجها بغير اختيارها، فكان العبرة به لا بها. وفي المغني إذا كرهت المجبرة المجابة واختارت غيره سقط حكم أجابة وليها، لأن اختيارها مقدم على اختياره. وإن كرهته ولم تختر سواه فينبغي أن تسقط الإجابة أيضا. وقال ابن الجوزي في قول عمر فلقيت عثمانا فعرضت عليه حفصة يدل على أن السعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه بل هو مستحب. يقول ابن الجوزي في قول عمر رضي الله عنه، قال عمر يقول فلقيت عثمان فعرضت عليه حفصة، عمر رضي الله عنه عرضها على أبي بكر أول فسكت، قال فعرض حفصة أخته أم المؤمنين على عثمان رضي الله عنه فكذلك سكت رضي الله عنهما. قال ثم خطبها صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر إلى عمر فقال إني لم أرد عليك لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فلم أكن لأتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان رغبت في زواجها لتزوجتها. قال هذا تطيبا لخاطره رضي الله عنهم جميعا، فدل على أن ولي المرأة إذا علم أن هناك من هو كفء من الرجال ولو تقدم بطلبه، فلو أخبره بأن عنده كذا أخت أو كذا، قال هذا مستحب. نعم. اقرأ. ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة، لما روى أبو هريرة مرفوعا قال أمسوا بالأملاك فإنه أعظم للبركة، رواه أبو حفص. ويستحب عقد النكاح مساء يوم الجمعة، هذا ما ورد فيه دليل صحيح، لا يثبت فيه نص، ما ورد فيه نص، لا مساء الجمعة ولا مساء غيره، ما ورد فيه نص. وقال لما روى أبو هريرة مرفوعا قال أمسوا بالأملاك، لازم بالإملاك، أملك بالإملاك، الهمزة تكون مكسورة، أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة. هذا ما ثبت، لا نعرف من خرجه أبو حفص، ومثل أقواله صلى الله عليه وسلم يعني ما تخفى ولا يخفيها الله عز وجل، فإن الله مبلغ دينه للأمة، كل من احتاج إلى شيء من هذا الشرع لا يكون خفيا، إن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين. هذا الحديث يقول رواه فلان ولا يعرف أين هو. ثم أمسوا بالإملاك، يعني إذا أملكتم على الرجل فليكن مساء، ما فيه بيان لأنه يوم الجمعة. والفقهاء يبنون على هذا أنه يستحب أن يملك الرجل في أحد الأمسيات. لما؟ لأنه بعد الإملاك يكون الدخول، فلو كان في الصباح أو في الضحى تكون فترة طويلة بين دخول الرجل على أهله وبين العقد، فيقولون من الحكمة أنه يأخر العقد ليكون الدخول بعد العقد، فلذا قال أمسوا بالإملاك. واضح هذا؟ لكن هذا ما عرفناه، لا نعرف صحة هذا الحديث، ولم نجده في المؤلفات المطبوعة ولا المخطوطة. نعم. وقد استحب جماعة من السلف هذا اليوم لأنه شريف ويوم عيد، وفيه خلق آدم، لقوله عليه السلام: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. وفي الغنية: الخميس والجمعة والمساء به أولى. قلنا ما ثبت، إن استحبه بعض الناس ولا يقال سنة، لو استحبه بعض الأفراد من عندهم يرجى في ذلك خير، لكن لا يقال للناس أن هذه سنة، ما ثبت عن ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود، هذا صحيح، استحب من السنة أنه إذا تقدم بخطبة امرأة أن يخطب بخطبة ابن مسعود، بخطبة يعني بكلام في حمد الله والثناء عليه، بخطبة يعني يتقدم يطلب يد المرأة، إذا كانت مكسورة الخاء يعني هو الطلب من ولي المرأة أن يوافق على أن يتزوج موليته. وأما الخطبة فهو الكلام المؤلف الذي يلقى على الناس، نفرق بين اللفظتين. نعم. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، وهو أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. طيب، هو بدل أن نخلوها مكسورة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، بدل نستهديه نستغفره. ليه بدل نهديه نستغفره؟ لأن الروايات جاءت كذلك، ولو قلنا نستهديه يقال لأنه صلى الله عليه وسلم بعد قليل يقول: من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي فلا مضل له، يعني بيدك الهداية فلا تطلب إلا منك، وإن ضل أحد من عبادك فإنما هو حكمك ومشيئتك وقضاؤك، فإن استعذنا إنما نستعيذ بك، وإن طلبنا فإنما نطلب منك، فنطلب منك الهداية وأعذنا يا ربي من الضلال. فهناك لما بين أن الهداية بيده والضلال لا يخرج عن حكمه، علمنا أن ذلك ضمنا طلب الهداية من الله عز وجل، فإذا ذكرها كان تكرارا، فلا معنى لقولك نستهديه في أول اللفظة، يغني عنها ما يأتي بعده. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اقرأ الآيات. الخطيب الذي يتقدم في الأصل هو الذي يخطب، هو الذي يقرأ هذه الآيات، لكن الناس عادة يأتون بعاقد يعقد بينهم، فلو كان أحد الشهود هو الذي تكلم، أو الخاطب هو الذي قرأ وقال، ما بشيء، هذا هو الأصل. فإذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقوله سبحانه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله الذي إن سأل بعضكم بعضا يقول بالله الذي لا إله إلا هو، بالله الذي تقوم بأمره السماوات والأرض، افعل معي كذا أو اعطني كذا أو امنع مني كذا. والأرحام الذي تساءلون به، والأرحام على قراءتين، أي كذلك أنكم يسأل بعضكم بعضا ويناشده بالرحم التي بينك وبينه، تقول يا أخي بالرحم الذي بيني وبينك، أي بقرابتي ما بيني وبينك، فإني ابن عمك.